إخوتي إخوة الكفاح، إن طريقنا مفروش بالجماجم، معطر برائحة الدماء الزكية، فلنمض قدما وليكن شعارنا دأبنا. والحتف حتف أننا في الردى صف، فليمت ألف وألف وليطر رأس وكف. إخوتي لا تسأموا، إخوتي أقدموا، إخوتي لا تسأموا، إخوتي هيا ذبوا للعدا للعدا لا تهجموا، إخوتي أقدموا، إخوتي لا تسأموا، إخوتي هيا ذبوا للعدا لا تهجموا. عانقوا الموت معا للمنايا تكسبوا، عانقوا الموت معا للمنايا تكسبوا، إن قتلتم شهداء أبدت تودموا. يا جنود الحق هيا فاملأوا الدنيا زائرة، زلزلوا الأرض صمودا وعلى الكفر سعيرا. إبعثوا الفجر وليدا والدجى جسما منيرا، إبعثوا الفجر وليدا والدجى جسما منيرا، كفكفوا دمع الثكالى أنقذوا طفلنا سيرا. اهتفوا الله أكبر من جبان قد تكبر، قد طغى الكفر فسادا وعلى الأرض تجبر. نحن من زلزل كسرى وطوى دولة قيصر، إخوة الحق ثبات قدنا الفتح وزمجر. نادت الجنة حبا لشهيد مات قرب حاملا في الكف روحا غاسلا بالدم ذنبا. يا شهيدا ما توانى شق في الهجاء دربا. صرت مغوارا ضياء، فهنيا أنت حيا، فهنيا أنت حيا، فهنيا أنت حيا.